وقل رب زدني علما. إنما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت. القبر القبر عباد الله، احذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. إن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الحياة الدنيا تظهر آثارها في عالم البرزخ في القبر. فإذا كانت أعماله خيرة فرح واستبشر، وإذا كانت سيئة استوحش منها واغتم. ووحشة القبر هي أول ما يقاسيه العبد من جراء ذنوبه ومعاصيه. تخيل معي أخي الحبيب، إذا وضعك أبناؤك وأحبابك في قبرك وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق، ثم تركوك وحيدا وانصرفوا عنك، وأنت تسمع قرع نعالهم، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، تركوك في هذا الجو المخيف المفزع، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة مخيفة، سكون قاتل لا منجي حينها إلا عملك الصالح ورحمة الله.